سمع يا صالح. ومن ما بعلة تركنا التسميع. يلا تسمع انت. وما بعلة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض او خفى معلل عندهم قد عرف وذكر في سند او متن مضطربا عند قهيل الفني والمدرجات من بعض الفاظ الرواة اتصلت من بعض الفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن اخ مدبج عن اخيه مدبج فعرفه حقا وانتخي متفق لفظا وخط المتفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ الليلة قسما آخر من أقسام الحديث، نسأل الله أن ييسر إكمال هذه المنظومة لأن الساعة أعرف أنها متأخرة لكن لا بد من إتمامها. نأخذ قسم ما قال المؤلف بعدها: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخيه، هذا ما يسمى برواية الأقران، وهذا يأتينا في كتب الرجال كثيرة. في بعض المواضع يقال هذه من رواية الأقران. ورواية الأقران قسمها علماء المصطلح إلى قسمين: منها ما هو مدبج، ومنها ما ليس بمدبج. والقرين عند علماء المصطلح هو الذي يسمع من نفس الشيخ، فأنتم بالنسبة لمن تتعلمون عنه أقرأ، حط بالك. فالقرين إما أن يكون مماثلا في السن، أو أن يكون يسمع من شيخ واحد، لأن أحوال الرواية ثلاثة. فالأصل أو الغالب، أقول الغالب، أن الراوي يكون أدنى من المروي عنه في السن أو في العلم، هذا هو الغالب. الغالب أن الراوي يأخذ عمن روى عنه ويكون أدنى منه إما سنا وإما علما، وقد ينعكس الشيء ويكون هذا على خلاف الغالب، يعني قد يأخذ إيش الأكبر عن الأصغر، والأقل رواية وعلما عن الأكثر علما ورواية عن الأقل، وهذا خلاف الغالب وهذا موجود، وقد يكونان متماثلين، قد يكونان متماثلين، حطوا بالكم. هذا بالنسبة لحال الرواة بينهم. رواية الأقران يقول هنا: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. فتارة يأخذ القرين عن قرينه ولا يقع العكس، مثل أن يأخذ صالح عن صهيب الحديث. أنتم الآن أقران أم لا؟ أجيب يا جماعة، أنتما قرينان الآن، باعتبار من؟ باعتبار ماذا؟ أنكما تأخذان عن طيب حتى السن، أنت تفوقه سنا ما في مشكلة، أنتما قرينان الآن. إذا أخذ صالح عنك الرواية هذه تسمى إيش؟ لا لا لا، هذه رواية أقران صح؟ وإن كان قد يكون صالح أخذ عن صهيب وهو أقل منه سنا وأقل منه سماعا وعلما، أو العكس، أو أن يكون متماثلين. طيب، فإذا وقع التبادل في الرواية حتى ولو لم يكن الحديث واحدا، هذا هو المدبج. فإذا أخذ صالح عن صهيب وأخذت أنت صهيب عن صالح، شو سمى هذا؟ هذا مدبج، وهو رواية أقران أيضا لكنها تختلف عن الأولى. الأولى فيها أخذ من جهة واحدة، والثانية فيها أخذ من جهتين. ولذلك قال الناظم: وما روى كل قرين عن أخيه، يعني أن يروي القرين عن أخيه، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. أكمل. مدبج، المدبج اسم مفعول، من قالوا إنه مأخوذ من ديباجتي الوجه، لأنه كأنه يلتفت إلى صاحبه بديباجة وجهه فيسمع عنه الحديث، وهذا اصطلاح فقط، لأن جميع الأحاديث قد يلتفت فيها الإنسان إلى من يروي عنه، يلتفت إليه بوجهه. وقد قال العلماء إنه لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا ننازع العلماء في اصطلاحهم، نقول هذا المدبج. فإذا قيل ما هو المدبج، فالجواب على ذلك ما هو؟ هو أن يروي كل قرين عن أخيه، ليس المراد أخيه يعني أخوه من ولده من أمه وأبيه، بل ممن إما يكون مماثلا له في السن، أو لا، ممن سمع عن شيخ واحد، أو يكون قد ماثله في السن أيضا، أو يكون قد ماثله في العلم. والمدبج موجود في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين وتابع التابعين وتابع الأتباع. أما في طبقة الصحابة كأن تروي عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة عن عائشة، هذا يسمى مدبج. في رواية التابعين كان يروي الزهري عن ابن الزبير أو ابن الزبير عن الزهري. تابع التابعين كان يروي مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك. في رواية أتباع الأتباع كان يروي أحمد بن حنبل عن علي بن المديني أو علي بن المديني عن أحمد، وهكذا. مما يتعلق بهذا أيضا ما يسمى برواية الأصاغر عن الأكابر، يعني أن يروي الأصغر عن الأكبر، أو الأكابر عن الأصاغر، أو رواية الآباء عن الأبناء، أو رواية الأبناء عن الآباء، كل هذا من رواية الأقران، ولا يكون مدبجا كما قلت لك إلا إذا وقع الأخذ من جهتي. وما روى كل قرين عن أخيه، هذا هو الشرط في التدبيج، هذا الشرط في المدبج. وهذا لا يوجب ضعف الحديث، وإنما ذكره العلماء رحمهم الله ليعرفوا مأخذ الرواية، ليعرفوا مأخذ الرواية. فمثلا أنت إذا أخذت عني حديث، أنا وإياك قرينا نسمع من شيخ واحد، فأخذت عني حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أنت أخذت عني هذا، وأنا أخذت عنك من قام ليلة القدر، هو نفس الحديث، أخذت عنك مثلا إنما الأعمال بالنيات، شو يسمى هذا؟ هذا يسمى مدبج. واضح؟ وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، فاعرفه حقا وانتخه. فصارت رواية الأقران أعم من المدبج أم لا؟ ها؟ أيهما أعم من حيث المعنى؟ ها؟ رواية الأقران، لأن المدبج فيه شرط، إيش هو؟ تبادل الرواية، وليس شرطا أن يكون في حديث واحد، قد يكون في حديثين أو أكثر. ما فهمت حمزة؟ رواية الأقران فيها المدبج وفيها غير المدبج. ما فهمتم؟ أن آخذ عنك أنت الحديث ولا تأخذ عني، هذه رواية أقرأ. لا، لأن تشمل أمور كثيرة، يدخل فيها رواية الأكابر عن الأصاغر، والأصاغر عن الأكابر، والأباء عن الأبناء، والأبناء عن الأباء، فهمت؟ طيب. والأصل فيها، يعني لو قال قائل مثلا هل يمكن أن يأخذ الأصغر عن الأكبر أو الأقل علما عن الأكثر علما، نقول نعم هذا وارد بين الصحابة وبين التابعين وبين تابع التابعين وبين تابع الأتباع كما سمعت. فهذا أحمد بن حنبل يأخذ عن علي بن المديني، وعلي بن المديني يأخذ عن أحمد بن حنبل، وهذا مالك يأخذ عن الأوزاعي، مع أن مالك أعلى من الأوزاعي، والأوزاعي يأخذ عن مالك، يمكن هذا. الأصل في هذا كما قال العلماء حديث تميم الداري رضي الله عنه، وهو ما يسمى بحديث الجساسة. تعرفون حديث الجساسة الذي في صحيح مسلم؟ الدابة التي وجدها بعض الصحابة، تميم الداري بعض الصحابة وجدوها دابة أهلب كثيرة الشعر، في حديث فاطمة بنت قيس حينما أمر أن ينادى للصلاة ويقال الصلاة جامعة، وكان وقت العصر، فاجتمع الناس وامتلأ المسجد، فقال إن تميما الداري حدثني حديثا آنفا أحببت أن أحدثكم به، وساق الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام حدث عن من؟ عن تميم الداري. فهذا رواية، رواية الأكبر عن الأصغر والأعلم عن الأقل علما، هذا هو الأصل فيها وهذا هو الدليل فيها. فلا يقال كيف يؤخذ، إذا ألفيت الأكبر أخذ عن الأصغر لا تتعجب، فإن هذا موجود موجود. ثم قال بعدها متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، هذا أيضا نوع آخر من أنواع الحديث، وهو المفترق المفترق المتفق كيف؟ متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، هذا نوع واحد وليس بنوعين كما يعتقد بعض الناس أو بعض الطلبة، يسمى المتفق المفترق. وما هو المتفق المفترق؟ المتفق كل ما اتفق لفظه وخطه وافترق في مسماه ومعناه فهو متفق مفترق. وهذا أيضا متعلق بحال الرواة لكن بأسمائهم، بأسمائهم يعني أن يكون الراوي له اسم كذا وكذا ويكون راوي آخر له نفس الاسم، هذا موجود كثير في رجال الحديث، قد يتفق تتفق أسماء آبائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، وقد تتفق أسماء النسب، وقد تتفق الكنى، وقد يجتمع الاتفاق في الكنية والاسم، أو الاسم والجد، اسم الاسم الاسم واسم الأب، أو اسم الأب واسم الجد، الكنية والنسبة بحسب الحال. فهذا الاتفاق ينبغي التفطن له، لأن معرفة هذا القسم مهم جدا، مهم جدا. فمثلا محمد بن عبد الله الأنصاري، هذا له آخر محمد بن عبد الله الأنصاري، فهذا اتفاق في أي شيء؟ في الاسم واسم الأب وإيش؟ لا الأنصاري، النسبة، النسبة، فهمت؟ محمد بن عبد الله الأنصاري مثلا هذا اتفاق. حتى ذكر الإمام العراقي رحمه الله أن من الأمور الطريفة أن ثلاثة يسمون باسم واحد، واسم الأب واسم الجد، اتفقا في الأسماء واسماء الآباء واسماء الأجداد، ومات في سنة واحدة، مات الكل في سنة واحدة، محمد بن جعفر بن محمد كلهم ماتوا وهم من طبقة واحدة وماتوا في سنة واحدة وكلهم من الرواة. نعم، الخليل بن أحمد مثلا، الخليل بن أحمد يقال أن هذا فيه ستة، اتفاق الاسم واسم الأب فيه ستة، أولهم شيخ سيبوي، يلا أنت تجد الخليل بن أحمد في رواية من الروايات لا تدري، فعليك أن تبحث عن هذا المتفق لفظا وخطا لكنه يفترق في الحال. احنا لا يهمنا اسم الشخص، يهمنا ماذا؟ حاله من حيث القبول أو الرد، وهذا لا شك أنه ليس بهين بل هو شاق، وينبغي العودة فيه إلى كتب الرجال، إلى كتب الرجال. هذا عن المتفق المفترق، فهو نوع واحد، ونترك الحديث عن المؤتلف غدا إن شاء الله تعالى.